إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله من حكمة الله تعالى في خلقه أن جعل تناسلهم وتكاثرهم بالمزاوجة بين ذكورهم وإناثهم وتلك سنة عامة في الإنسان والحيوان والطير والحشرات وغيرها ولو شاء سبحانه لكاثرهم بغير هذه الطريقة ولكن إرادته سبحانه اقتضت المزاوجة بين النوعين وفي ذلك من الحكم ما لا نعلمه وما لا ما من الحكم ما نعلمه وما لا نعلمه يقول تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ويقول تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ويقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا والنوع الأقوى دائما هو الذكر والأنثى هو الأضعف في كل مخلوقات الله تعالى وكل نوع منهما محتاج إلى الآخر ولا تستقيم الحياة على الأرض إلا باتفاقهما وتزاوجهما وأفضل الخلق وأزكى البشر خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ما عاش له من الولد إلا البنات وذلك من أعظم الفخر للبنات وفيه تسلية لمن لم يرزق من الولد إلا بنات ولما كان البنات هي الأضعف وأكثر الناس يستبشرون بالأبناء أكثر من استبشارهم بالبنات فإن الشريعة الغراء رتبت من الأجور العظيمة على رعية البنات ورحمتهن والإحسان إليهن أكثر مما جاء في حق الأبناء واختصت البنات بنصوص كثيرة في ذلك فمن رزق بنات وأحسن تربيتهن والقيام عليهن نجي من النار بسببهن بعد رحمة الله سبحانه وتعالى وحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله بناته الجنة وفي ذلك أحاديث كثيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار وفي حديث آخر من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كان له حجابا من النار وفي حديث ثالث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة وفي حديث رابع للرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله. قال: وثنتين. وفي خامس، يعني في حديث خامس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وكلها أحاديث ثابتة، وبعضها في الصحيحين. وفي كثير من الناس يحصل الإعالة والإحسان للبنات في الجوانب الحسية من المأكل والمشرب والملبس ونحوه، ويغفل جوانب العطف والحنان والحاجات القلبية والنفسية من الجلوس معهن والتبسم لهن والحديث إليهن والإنصات لحديثهن وتلمس حاجاتهن ومعالجة مشاكلهن، حتى تسربت إلى بعض الناس عادات أهل الجاهلية، فلا يأكل مع نسائه وبناته، ويرى أن ذلك مناف لرجولته وقادح في شخصيته، ولا يحظى بمجالسته ومواكلته ومباسطته إلا الذكور من ولده دون الإناث. وهذا من التفرقة بين الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، رواه البخاري. والعدل في هذا الحديث واجب، مثل العدل في النفقة إن لم يكن أهم وأولى من العدل في النفقة، لمسيس حاجات البنات لمثل هذا النوع من الإحسان والرعية. ومن الخطأ في الفهم أن يظن ظان أن هذا الأجر العظيم في رعاية البنات وإعالتهن الذي أخبرت به الأحاديث يناله من قصر في تربية بناته على أحكام الشريعة، أو فتح لهن أبواب المعصية فلا علمهن أحكام الحيض والطهارة، ولا أمرهن بالصلاة والطاعة، ولا بين لهن أهمية العفاف والطهر والحصانة، ولم يراقب حجابهن، ولم يبالي أي لباس يلبسن، ولا يسأل مع من كن وأين ذهبن، وقد ملأ بيته بأنواع الموبقات التي توبق بناته وتهلكهن من فضائيات وأفلام ماجنة وإنترنت وأنواع كثيرة من أمور تثير الشهوات ولا تشبع العواطف وتحرك الغرائز ولا تنمي العقول وتدعو إلى المعاصي، بل تؤصل للمعصية والكفر بشعارات براقة وعناوين خادعة من الحرية والحب خارج إطار الزواج، وغير ذلك مما غزا أكثر البيوت وفتك بقلوب كثير من بنات المسلمين. أو يظن مسلم أن يحظى بهذا الأجر في إعالة بناته وقد أهمل عقولهن ولم يشبع عواطفهن، قد اهتم بأمور دنياهم ولم يبالي بأعمال أخراهم؟ كيف يظن مسلم ذلك وهو يرى أن هذه الأحاديث ذكرت أوصافا لمن يستحق ذلك من أولياء البنات؟ ففي حديث قال عليه الصلاة والسلام: فيحسن صحبتهما. وفي الحديث الآخر: يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن. فهل أحسن صحبتهن من ضيع عليهن الدين واكتفى لهن بالدنيا؟ وهل رحمهن من جلب لهن أسباب العذاب والنار في الآخرة؟ وتأملوا قوله عليه الصلاة والسلام: يؤويهن ويكفيهن. والإيواء والكفاية لها قدر محدد لا ينزل عنه فيحتجبن إلى غيره أو فيحتجن إلى غيره وهو أبوهن وراعيهن ولا يتعداه فيفسدهن فإن قصر عن هذا الحد ما كان مؤويا لهن ولا كافيا وإن تجاوزه إلى الصرف والترف مما يحل وما لا يحل فقد انتقل من الإيواء والكفاية إلى الطغيان والإفساد وكلا الوجهين مذموم فإذا عمل فيهن بشرع الله تعالى وقام عليهن خير قيام حتى يزوجهن بالأكفاء فقد أدى الأمانة والتزم الديانة واستحق بإذن الله تعالى ما رتب عليه أو ما رتب على رعاية البنات من أجور عظيمة ومن أعظم الظلم أن يعضل بناته فلا يزوجهن الأكفاء من الرجال إما عصبية لعشيرته فبناتهم لا تزوج من غير أبناء العشيرة وليس في عصبته كفء يرضاه عاقل لابنته فإما أن يزوجها بغير كفء لها فيظلمها أو تربص إلى أن تنتج عشيرته كفءا لها وقد لا يأتي حتى يشيب رأسها أو كان أبوها مريضا بالعظمة فيرد عنها الخاطبين لأنهم لم يملأوا عينه ولا أحد يملأ عينه لأن العلة فيه لا فيهم والرجل العاقل لا يطلب المعالي في تزويج بناته بل ينشد سترهن وسعادتهن أو يمنعها الزواج لأنه أهداها في صغرها لأحد أبناء عمه وهي لا تريده فيركب رأسه لأن لا يقال قد رضخ لرأي النساء فيعذب نفسه وابنته لعزة يتوهمها وهي عين الذل والإهانة إذ كيف يبتزه الآخرون في بناته فلا رأي له فيهن بل الرأي رأيهم فلا يمنع الزواج بدون سبب وبدون عذر شرعي أو بعضهم يمنعها الزواج يريد بيعها لذوي المال والجاه كما تباع السلع فهل هذا أب يرحم؟ كيف ومهرها مهما بلغ حق لها لا لأبيها ولها أن تتنازل عما شاءت منه لزوجها وإذا خطبها خاطب وجب على أبيها أن يتحرى عنه ويسأل عن دينه وأخلاقه ثم يعرض الأمر عليها إن كان الخاطب ممن يرضى دينه وخلق وأخلاقه ولا يكرهها عليه فالحق لها والقول قولها وهي من تتحمل نتيجة اختيارها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيمة حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه ولا يحل له أن يعضلها والعضل هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه وقد ذكر الفقهاء أن البنت إن راغبت في كفء بعينه وأراد أبوها تزويجها بغيره من أكفائها وأبى تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها في دينها وفي خلق وفي خلقها فله منعها من ذلك ولا يكون عاضلا لها بهذا وإذا رأى الرجل عزوفا من بناته عن الزواج لأجل الدراسة أو الوظيفة ذكرهن الله ذكرهن بالله سبحانه وتعالى ووعظهن بكتابه وبين لهن خطورة رد الأكفاء من الرجال وأخبرهن أن الواحدة منهن إن ردت كفأ يرضى دينه وخلقه فقد تعاقب بالحرمان من مثله حتى لا يأتيها مستقبلا إلا غير كفء لها وإذا اشتهر عند الناس أن آل فلان يردون الأكفاء عن بناتهم أحجموا عنهم وهذا واقع ومشاهد وكم راح ضحيته كثير ممن يرغب الشباب في مثلهن من بنات الناس لولا هذا التصرف الخاطئ وبعض يعني بعض الآباء الله المستعان إذا حصل بينهم وبين زوجاتهم طلاق فتفرقت العائلة فالأم تعيش مع البنات والأب يعيش في مكان آخر ربما في بلد آخر وبلغت البنت سن الزواج فهو يتبرأ منها ولا يهتم بها ولا يفكر أنه وليها وإن طلق يعني زوجته وهؤلاء البنات بناته وله الولاية عليهن وإن كان هو يعيش في مكان آخر أو في بلد آخر هو الولي لهؤلاء البنات فإذا جاء خاطب وأراد أن يتزوج بإحداهن فلا ينبغي لهذا الأب أن يقول هذا ليس من شأني وليس هذه ليس من مسؤوليتي يعني أنا لم أربيها هؤلاء البنات فليس لي أي مسؤولية بهؤلاء البنات وهذا شيء يحصل كثيرا في هذا الوقت ونسمع كثيرا من البنات إذا جاء وقت الزواج وتريد الزواج وتطلب من وليها أن يزوجها فهو يعني يتركها ولا يهتم بها ويتبرأ من مسؤوليته في هذا الأمر فهذا شيء والله خطير جدا وهذا يعني من الخيانة في الحقيقة لهذه المسؤولية نسأل الله العافية وقد جاء في الحديث ننتهي بهذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض فمن يرضى من الآباء ومن يرضى من البنات أن تكون سببا من أسباب الفتنة في الأرض والفساد العريض أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تقربوا قليلا بارك الله فيكم مرة أخرى أطلب منكم في فراغ هنا على اليمين عن يميني في مكان فاضي كثير يعني تقدموا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. تفسحوا يفسح الله لكم. Le sujet de la khutba aujourd'hui, c'était au sujet de la responsabilité des parents et en particulier des pères vis-à-vis des filles et lorsqu'ils ont des filles. Et on sait que la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les hommes se reproduisent, hein, c'est parce qu'il a créé le sexe mâle et le sexe féminin. Et il a voulu que les hommes se reproduisent de cette manière. Et c'est de cette façon que se reproduisent également beaucoup d'autres créatures dans la nature que Allah a créée. Et il y a dans ça une sagesse de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on sait que le sexe faible, c'est le sexe féminin. Hein, et que les femmes sont plus faibles que les hommes. Et souvent, et même comme c'était le cas dans la jahiliya, chez les Arabes, lorsqu'ils avaient une fille, c'était considéré comme une gêne, une honte. Et parfois même, ils enterraient leur fille, hein, vivante. Nasallallahu al-afiyah. Mais l'islam est venu changer cette règle de la jahiliya et a réformé la mentalité et la croyance des hommes pour leur faire comprendre le bienfait qu'il y a dans le fait d'avoir des filles et de bien s'en occuper et de bien les éduquer selon les règles de la religion de l'islam. Et parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont encouragé les musulmans à bien s'occuper de leurs filles, il y a les hadiths dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit que quiconque Allah a donné des filles et a éprouvé par des filles, eh bien, qu'elles seront une protection contre le feu de l'enfer pour lui. Et dans un autre hadith, il dit, celui qui a trois filles et qui a été patient avec elles, qui les a habillées et qui les a couvertes, hein, de ce que Allah lui a donné, elles seront un voile contre le feu de l'enfer pour lui. Dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman qui a deux filles et qui est un bon compagnon pour elles, excepté que elles vont le faire entrer au paradis. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a trois filles et qui les protège et qui leur donne ce dont elles ont besoin, qui leur fait preuve de miséricorde, ils auront le paradis à cause d'elles. Et quelqu'un a posé la question au messager d'Allah, et si il n'a que deux filles, il a dit, et même s'il n'a que deux filles, c'est la même chose aussi. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a deux filles et qu'il les éduque jusqu'à ce qu'elles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, eh bien je serai avec lui, avec cette personne, au jour de la résurrection, comme les deux doigts de la main. Hein? C'est-à-dire il va être proche d'eux. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans plusieurs de ces narrations-là sont rapportées dans As-Sahihain et dans d'autres également qui sont authentiques. Et tout ça pour dire que c'est une responsabilité pour les pères de bien s'occuper de leurs filles et de bien les éduquer. Non seulement de s'occuper d'elles sur le plan matériel et de leur donner ce dont elles ont besoin, des choses de la dunya, comme les vêtements, la nourriture, le toit, hein, et toutes ces choses-là. Mais encore plus important également de les éduquer par rapport à la religion, par rapport à la foi, et de leur donner une bonne éducation religieuse, de leur enseigner la purification, de leur enseigner la prière, de leur enseigner la aqida, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et les règles de l'islam, et comment se voiler lorsqu'elles atteignent l'âge de porter le hijab, et de les protéger, de les préserver contre les fausses croyances et les mauvaises manières et le mauvais comportement et toutes les causes d'égarement dans cette dunya. Et en particulier dans une société qui n'est pas musulmane. C'est encore plus obligatoire, hein, de veiller sur elles et de les protéger et de les de veiller sur leur éducation et de ne pas les laisser regarder n'importe quoi, écouter n'importe quoi, suivre n'importe quoi et de s'habiller de n'importe quelle façon. Parce que malheureusement, certains parents, ils sont insouciants, ils sont devenus négligents dans ces questions-là et à cause de ça, arrivés à l'adolescence, leur fils s'égare. Hein? Et elles pensent à vivre comme les femmes mécréantes, hein, au lieu de vivre comme les femmes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est important de leur inculquer les bonnes valeurs de l'islam et de les préserver contre les valeurs de l'égarement et de la perversité et de penser à des relations en dehors du mariage ou des choses de ce genre. Et également, ça implique que les parents, ils doivent faire attention aussi quand ils vont avoir des prétendants qui viennent demander la main de leur fille, de veiller à ce qu'ils ne refusent pas un prétendant qui correspond aux règles et aux principes de l'islam, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bon comportement et quelqu'un qui a une pratique bien sa religion et qui est pieux. Et de bien se renseigner à son sujet, puisque une fois qu'on s'est bien renseigné à son sujet et qu'on constate que la personne elle est correcte et que c'est quelqu'un de bien, eh bien de ne pas le refuser pour des raisons futiles, hein, parce que c'est ce qui va amener les jeunes par la suite, filles ou garçons, à tomber dans le péché, dans la perversité. Et aussi un point que j'aimerais mentionner avant de terminer, c'est que on a eu beaucoup de cas de filles dont les parents ont parfois, en particulier les pères, ont complètement abandonné. Hein. Ils ont eu des filles et peut-être qu'il y a eu un divorce avec leur femme et donc les filles ont grandi avec leur mère et les pères ont été parfois éloignés de leurs filles pendant longtemps et lorsque les filles arrivent à l'âge du mariage, eh bien, elles ont besoin de leur père parce que c'est le wali, c'est lui qui les marie. Et parfois, ces parents-là, ces pères-là, eh bien, ils se désavouent de leur responsabilité vis-à-vis de leurs filles et ils considèrent qu'ils n'ont pas à s'occuper d'elles ou de leur mariage ou à veiller à leur bien-être. Pour des raisons, parfois c'est de l'ignorance ou bien parfois ça peut être autre chose. Mais les filles qui sont dans cette situation-là, elles ont par la suite beaucoup de difficultés à pouvoir se marier à cause de ça. Hein? Parce que leurs parents, leurs pères refusent de prendre leurs responsabilités pour marier leurs filles. Et souvent, et le pire des cas qui sont de cette catégorie-là, c'est des pères qui se désavouent de leurs filles parce que leurs filles ont choisi de pratiquer l'islam. Et on a vu des cas comme ça, des pères qui mettent leurs filles à la porte parce qu'elles décident de porter le hijab et de se voiler islamiquement. Et parce que eux, ça les dérange, et parce que eux, c'est pas ça qu'ils avaient en tête pour leur fille, eh bien, ils leur mettent des ultimatums. Soit vous cessez de porter le hijab, ou bien on vous met à la porte. Et des filles se retrouvent comme ça dans des situations pareilles. Et donc, elles ont besoin par la suite de se marier pour avoir quelqu'un qui s'occupe d'elles. Et le père refuse même de prendre sa responsabilité et de les marier. Alors, quel père agit de cette manière s'il a de la miséricorde pour sa fille, hein? Et surtout parce qu'elle désire rester chaste et s'accrocher à sa foi et sa religion et après elle se fait rejeter de cette manière. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était juste un rappel pour nous à propos de ça, pour nous, pour qu'on puisse se souvenir de la gravité de ce comportement-là et des mérites qu'il y a dans le fait de bien éduquer nos filles selon les règles de l'islam, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم